بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للخامس والعشرين من شهر شوال عام 28,400 هجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والدرس هو الدرس 76 من دروس التفسير من خلال كتاب المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير رحمه الله. قد وصلنا إلى سورة هود، وهذه السورة من السور المكية، فإن القرآن نزل على مرحلتين. المرحلة الأولى يطلق عليها المرحلة المكية، والمرحلة الثانية يطلق عليها المرحلة المدنية. فما نزل في المرحلة السابقة يسمى مكيا، وما نزل في المرحلة الثانية يسمى مدنيا. حتى لو نزل في مكة، ما نزل في الحج يسمى مدنيا، لأن التقسيم بالمرحلة وليس بالمكان فقط. فبعد كل آية نزلت بعد الهجرة يطلق عليها أنها آية مكية أو سورة مكية. سورة هود يطلق على سورة مدنية أو آية مدنية. سورة هود سورة مكية، والسور المكية تتميز بأنها تقرر العقيدة، تثبت العقيدة، تنقي القلوب من أوشاب الجاهلية، تذكر بالأمم والقصص الذي سبق وأن وجد في تاريخ البشرية. والقرآن يؤرخ التاريخ بالأمم، بالأنبياء والأمم، يعني التاريخ الذي يعرض في القرآن الكريم يعرض من خلال الأنبياء، وأما التاريخ الذي يؤلفه البشر فإنهم يؤرخونه على ضوء الدول والزعماء والرؤساء. وشتان بين التاريخ القرآني وتاريخ البشري. هذه السورة فيها 7 أنبياء، قصة 7 من الأنبياء. افتتحت بنوح عليه السلام، واليوم تختتم بموسى عليه السلام. وهذه 7 قصص، وقد تكررت في القرآن كثيرا. جميع هذه القصص تكرر، لكنها لا تأتي القصة بنفس ما وردت به في سورة أخرى، وإنما أحيانا تأتي في سورة بصورة مطولة، وأحيانا بصورة مختصرة. فمثلا قصة موسى عليه السلام الآن التي هي موضوع درسنا اليوم إن شاء الله، هذه القصة جاءت في هذه الصورة مختصرة، لأنها جاءت في مكان آخر مطولة، وهي تركز في هذا العرض القصير على بداية موسى وعلى نهاية ما حدث لقومه. فهي هذا القصص كله الذي جاء يعرض النهايات، يعرض نهايات الأمم وما حدث لهم من عقوبات بسبب شركهم وعنادهم واستكبارهم. فإذا القصة لا تتكرر بكاملها، وإنما تعرض زاوية من زوايا القصة. وهذه من مميزات القصص في كتاب الله عز وجل. نستمع إلى قراءة القارئ ثم نتحدث إن شاء الله عن دلالات هذه الآيات. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. نعم، هذا عطف على ما سبق، سبق عرض القصص وجاء الواو هنا ليعطف، فإن الواو من حروف العطف، أي أنه يعطف جملة على جملة أو عبارة على عبارة أو قصة على قصة أو حدثا على حدث. وهنا تستفتح باللام، واللام هنا ولام القسم، الله يقسم أنه أرسل عز وجل. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. كل نبي بعثه الله إلى الناس أعطاه آية، أي جعل معه دليلا يدل على صدق دعواه النبوة، لأن الآية هي العلامة التي تصحح وتصدق دعوى النبي حتى يصدقه الناس، وإلا فإنه قد يدعي النبوة الصادق والكاذب، كيف يفرق بين الصادق والكاذب؟ بالدعوة، يعني في الدعوة بالآية بالبرهان بالدليل. وسمى في القرآن سلطان، السلطان هو الآية التي تخضع لها الرقاب. فإذا الله تعالى قال أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين، الآيات التي جاء بها موسى عليه السلام بلغت 9 آيات، أعظمها العصا. من آياته الأخرى أنه يدخل يده تحت إبطه فيخرجها وإذا لها نور، ثم يعيدها مرة أخرى فتنطفئ. ومن آياته التي أتى بها الدم، أصبحت مياه بني إسرائيل أو أصبحت مياه فرعون وقومه كلها مثل الدم. ثم قالوا يا موسى ادع لنا ربك، يعني يرفع ما نزل بنا وإننا سنقبل منك، فيرفع الله ثم يعودون، فسلط عليهم الضفادع، دخلت في بيوتهم وفي فرشهم وفي كل مكان. كذلك القمل، القمل هو السوس الذي يأكل الحبوب والثمار، هذه كلها آيات. كلما أعطاهم آية، كلما وقع عليهم حدث، قالوا ادعوا الله أن يرفع عنا فيرفع الله، ثم يعودون لما كانوا. وهكذا العناد والاستكبار، فالله تعالى قام عليهم الحجج العظيمة، 9 آيات أعظمها العصا. السلطان اختلف فيه، هل المراد هنا بالسلطان هو العصا التي هي أكبر الآيات، أو المراد بالسلطان أن موسى عليه السلام وأخاه هارون بقي في مصر يتحديان فرعون بالآيات والدعوة إلى الله ولم يستطع أن يصيبهما بسوء؟ من حفظهما من هذا الطاغوت هذا الجبار إلا الله عز وجل؟ هذه آية عظمى، يعني أمامه كل يوم يدعوانه ويهددانه ويخوفانه، وكان بإمكانه أن يقول لجنوده خذوهم، ما استطاع. فهذا سلطان، يعني موسى له سلطان، قهر فرعون عن أن يصيبه بأذى. وهذا الذي يظهر والله أعلم، لأن الآيات تشمل العصا، لكن كونه يبقى بجوار فرعون صاحب الذي يدعي الربوبية وصاحب الملك وصاحب القهر والاستبداد والظلم والاستكبار، ويبقى بجانبه ولا يستطيع أن يؤذيه، أن يمد يده إليه ولا يؤذيه بسوء، ولو خالفه أي واحد من الناس قتله، ما استطاع أن يمد يده إليه بسوء. هذا هو سلطان، آية يعني سلطان ظاهر، وقال تعالى مبين أي واضح. فكونه حمي من فرعون المتجبر الطاغية دليل أن الذي حماه هو الله عز وجل. فهذا الذي يظهر في السلطان والله أعلم. قال تعالى: إلى فرعون وملئه، أي أن موسى جاء إلى فرعون وملئه، والملأ إما يراد به الحاشية، لأنه عادة إذا جاء الأنبياء يخاطبون الزعماء ومن حولهم من الحواشي، ما يخاطبون الناس مباشرة، ثم أو يراد بالملأ قوم فرعون بكاملهم، يعني كلاهما وارد. قال تعالى: فاتبعوا أمر فرعون. من هم؟ الملأ، الحاشية، الناس. عادة الناس يكونون مع الذين يعطونهم الأموال ويخوفونهم ويهددونهم ويسجنونهم ولهم مصالح عندهم حتى لو كان باطلا، إلا من رحم الله. فالله تعالى يقول أن هؤلاء تركوا موسى ولم يتبعوه، ومعه الآيات الواضحات أنه نبي من الله، واتبعوا هذا الجبار، هذا الطاغي المتكبر. ثم يقول تعالى: وما أمر فرعون برشيد. نحن نلحظ في القرآن الكريم طريقة يعني إسقاط الكبراء أو الحكم على على على على الظلمة، أنه يحكم عليهم بدون سبب ولا شك. لو أن واحدا منا واجهه شخص مثل هذا لما قال هذا الكلام، لقال واتبعوا أمر هذا الخبيث، هذا الفاجر، هذا الفاسق. لا، القرآن يترفع، القرآن يحكم بحكمه الذي يؤدي ما تريد بالأسلوب المؤدب. وما أمر فرعون برشيد، كلمة كافية. هذا إنسان ظالم، إنسان طاغي، إنسان باغي، خلاص انتهى. أما نحن البشر نتعامل بطريقة أخرى، والله ربينا أن نتعامل بهذا الأسلوب مع من خالفنا، سواء من إخواننا أو من غيرنا. السب والشتم ليس من أخلاق الإسلام. هذا الجبار الذي ادعى الربوبية يكتفي رب العالمين هنا بأن يقول فرعون طريقته وأفكاره وعقيدته ليست راشدة، يعني ضالة، انتهى. يعني حكم عجيب. لكن نحن البشر حقيقة تربينا على أسلوب آخر، تعودنا السب والشتم. نأتي مثلا عند المبتدعة مثلا في الدين ونسبه ونشتمه ونتهمه، وهو أخونا في الإسلام. ابتدع نعم بالبدعة معصية، لكن بقيت أخوة الإسلام قائمة. كل المسلمين الذين وقع منهم بدع في الدين ولم يخرج تخرجهم من الإسلام فهم إخواننا في الدين، أخوك في الإسلام. وين ابتدع؟ البدعة ما تخرج الإنسان من الدين، بدعة معصية. يقول ابن تيمية رحمه الله: البدعة مثل المعاصي، منها ما هو مكروه، ومنها ما هو صغيرة، ومنها ما هو كبيرة، ومنها ما هو شرك أو كفر. حتى لو قيل كفر ليس كفرا مخرج من الدين أصلا، يعني ليس إذا قيل في إنسان أن بدعته كفر ليس معناه أنه كافر. فأسلوبنا في الحقيقة لم يرق إلى أن ينضبط بضوابط القرآن الكريم. هذا منهج القرآن، منهج رباني. فينبغي أن نعيد أسلوبنا مع إخواننا ومع أعدائنا، لأن هذا الذي نعاديه اليوم قد يكون غدا صديقا لنا. إذا أسلم دخل الإسلام أصبح أخا لنا، يعني لأن الخلاف بيننا وبينهم ليس أبديا. هذا الذي يعاديك الآن قد يصبح غدا من إخوانك. يقول علي رضي الله عنه: أبغض بغيضك يوما ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. فإذا ليس بيننا وبينه خلاف عنصري، خلاف قبلي. الشخص الذي إذا وقع الخلاف بين القبيلتين، القبيلة هي القبيلة، تبقى فردها، يبقى منتسب إليها حتى يموت، ما يستطيع يتخلى عنها. لكن الدين لا، الدين يستطيع أن يتخلى عنه، اليوم على دين وغدا على دين آخر. فخلافنا معهم قد ينتهي، إذن لا داعي للسب والشتم. فينبغي أن نتعلم من توجيه القرآن وأسلوب القرآن بأن لا نقسو في العبارات حتى مع أعدائنا. فهنا رب العالمين يقول يكتفي بهذا هذه الفاصلة التعقيب، اتبعوا أمر فرعون، وأمر فرعون ليس رشيدا، حكم كافي في بيان أنه ضال وأنه على انحراف وأن عقيدته فاسدة. ثم قال تعالى يبين حاله في الآخرة، في الدنيا أمره ليس رشيدا، طيب في الآخرة؟ قال تعالى يقدم قومه يوم القيامة، أنه رئيسهم ورئيس في الدنيا أمامهم، وفي الآخرة أمامهم، لكن إلى أين؟ إلى النار نعوذ بالله. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار بئس الورد المورود. الورد يطلق على المكان الذي يكون فيه ماء وتريده أنت لتطفئ حر الظمأ، لكن هنا ليس هنا ماء، هنا نار تزيد حرارتك وظمأك ظمأ نعوذ بالله. فبئس الورد، بئس يعني هذا كلمة بئس العربية تطلق على الشيء الذي يعني لبيان يعني سوءه وعدم يعني خيره وشره، فهو شر وسوء، ما من دخله نعوذ بالله ساءت حاله، بئس تصبح حاله سيئة. فالله تعالى ثم قال تعالى وأتبعوا في هذه لعنة، أي في الدنيا، اللعنة والطرد من رحمة الله عز وجل، ويوم القيامة أي يلعنون لعنتان، لعنة في الدنيا ولعنة في الآخرة. وها نحن الآن في كل جيل ونقرأ اللعنة التي لعنهم الله بها وأتباعهم بها إلى يوم القيامة، ذكرهم سيء لا يذكرون بخير، وفي الآخرة أشد وأبقى. قال تعالى ويوم القيامة بئس الرفد المرفود، الرفد الذي تعطيه الشخص الذي تحب لتعينه به، تسليه، ترضيه، لكن هنا ليس هنا تسلية وليس هنا إرضاء، وإنما هنا نعوذ بالله يعني أمر يسوءهم في عذاب الله عز وجل. نعم. يقول تعالى ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد، وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. انتهى القصص، ثم جاءت التعقيبات. الله عز وجل يورد القصة ثم يعقب عليها، وهنا تبدأ التعقيبات والتنبيهات والإشارات إلى مضمون ما تقدم. فيقول تعالى ذلك من أنباء القرى، أي الذي سقناه لك وأوردناه لك من أخبار القرى، أي الأمم السابقة، والناس والأنبياء يبعثون إلى الناس في القرى، لا يبعثون إليهم في البوادي، إنما في أماكن تجمعاتهم، وكل نبي جاء قومه في مكان التجمع في عاصمة قبيلته. فهذه أنباء القرى، أخبارها، والتي لم يكن يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم ولا قومه، ولكن الله كشف له عن التاريخ وبين ذلك تلك الأنباء. والنبأ، الأنباء جمع نبأ، والنبأ في اللغة العربية يطلق على الخبر العظيم، إذا كان في حدث يقال هذا خبر، ولكن كلمة نبأ أعظم، كما قال تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم، فالنبى في العربية تطلق على الخبر الذي له يعني حجم أو أثر أكبر من الخبر العادي، فيقول تعالى ذلك من أنباء القرى، أي ما سقناه لك من الأنباء التي وقعت قبلك في القرى مع الأمم والأنبياء، نقصه عليك منها قائم وحصيد. لا، القرى التي ذكر الله قصصها منها ما لا يعني تزال بنيانها قائمة إلى الآن، ومنها ما هو عرف بعد الحفريات، ومنها اندثر ولم يعد له مكان، لأن الله إذا أنزل عقابا على أمة أو على قرية تهلك ولا يبقى فيها أحد ولا يعود النبي يسكن فيها مرة أخرى، خلاص نزل فيها العذاب، فيخرج منها النبي والذين معه من المؤمنين. فهود عليه السلام خرج من قريته عاد بلدته، كذلك في صالح خرج من قريته ثمود، كذلك لوط عليه السلام، وهكذا كل نبي يترك لا يرجع مرة أخرى إلى المكان الذي نزل فيه العذاب. فهذا مع الزمن تصبح حصيد، أي يعني هالكة. ثم قال تعالى وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، والله تعالى لا يظلم أحدا بل يقيم الحجة عليهم. انظروا في فرعون كم آية جاء بها موسى، كم آية جاء بالعصا فلم يؤمنوا، ثم سلط عليهم الدم فلم يؤمنوا ونزعه عنهم، ثم سلط عليهم السوس فلم يؤمنوا، ثم سلط عليهم الضفادع فلم يؤمنوا، وهكذا. الحقيقة أن الله يقيم الحجة على الناس، فالذي يصر على الإلحاد والكفر والشرك ليس له علاج إلا أن يعاقبه الله، قد يعاقبه الله في الدنيا وقد يؤخر عقابه في الآخرة، لكن الله تعالى سنته مع السابقين إذا امتنعوا بكاملهم أهلكهم. لكن هذه الأمة ولله الحمد قد أسلمت، وإلا سيعرض لها العذاب كما عرض يعني لمن سبق. فإذا الله تعالى يذكر القصص الماضي ويذكر ما وقع عليهم من عقاب، ثم يبين أن الله لم يظلم أحدا عز وجل، فإن الله عادل لا يظلم أحدا تبارك وتعالى. فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. طبعا ما هي المشكلة التي بين الأنبياء والأمم؟ أنهم أشركوا مع الله. من أشركوا؟ أشركوا الأصنام التي جعلوها رمزا للملائكة فعبدوها من دون الله، أو رمزا للأنبياء السابقين فعبدوها من دون الله، أو رمزا للصالحين فعبدوها من دون الله، أو رمزا للكواكب والنجوم فعبدوها من دون الله فتعلقوا بها. والرسول يقول لا تنفعكم هذا شرك مع رب العالمين، فيمتنعون، فيقول تعالى لم تنفعهم آلهتهم، لأنه ليس هناك مع الله إله، هم اتخذوا هذه الآلهة والأصنام، فعندما جاء أمر الله لم يستطيعوا أن يمنعوهم، وما زادوهم غير تتبيب، أي ما زادهم تعلقهم بها إلا خسارة، فتعلقهم المستمر أخسرهم مرضاة الله عز وجل. نعم. يقول تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. هذه سنة الله عز وجل أنه يقيم الحجة، ثم إذا لم يمتثل الناس جاء العقاب، وقد جاء في الحديث أنه قال عليه الصلاة والسلام إن الله ليملي للظالم، إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. الإملاء غير الإمهال، الإملاء أن يزيد في عمره وأن يتركه يستمتع، هذا اسمه إمهال. أما الإهمال فهو ألا يعاقبه لا في الدنيا ولا في الآخرة، ومعاذ الله نترك ظالما لا يعاقب في الدنيا ولا في الآخرة، فإن حكمة الله تقتضي أن يقيم العدل في خلقه. فهذا الظالم الذي ظلم نفسه أو ظلم الناس لا بد أن يعاقب. وسنة الله تعالى أنه يؤخر، وهذا من رحمة الله، يؤخرك، تعصيه ويؤخرك، تعصيه ويرزقك، تعصيه ويعافيك ويعطيك الفرصة. لو أن يعني أشخاصا عصوا ملكا أو رئيسا أو زعيما ما يتركهم يأخذهم بغتة في بيوتهم، رب العالمين لا، يؤخر لأنه كريم عز وجل، يمهل، يعطيك فرصة التوبة. فإن أبيت إلا العناد والاستكبار والظلم المتتابع جاء العقاب. فهذه سنة الله عز وجل أنه يؤخر. وعندما قال الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام أنه قال وهو يدعو لقريش وارزقهم من الثمرات، ثم قال كلمة ثم بدل وارزقهم من الثمرات، ثم ليس كلهم، من آمن منهم، يقول يا رب لا ترزق الكافر. طيب من يرزق الكافر؟ هل هناك رب غير الله يرزق الكافر؟ ما في. قال الله تعالى ومن كفر يا إبراهيم من يرزقه؟ الرزق من الله مبذول للمسلم والكافر، لو لم يرزق الله الكافر من يرزقه؟ يموت. فلو أن كل من كفر لم يرزق ومات ما بقي إلا المؤمنين. وحكمة الله تقتضي أن يستمر الإيمان والكفر إلى قيام الساعة، وأن تكون هناك مدافعة ليرفع الله المؤمنين ويزيد في عذاب الكافرين. فإن الله تعالى يمهل ولا يهمل، فهذه سنة الله تعالى. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، هكذا يفعل الله. الله يقول لقريش احذروا هذه سنتي، فإن أبيتم إلا الظلم فإنني سآخذكم كما أخذت من قبلكم. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فهذا تحذير لقريش ولكل كافر بالله عز وجل. نعم. يقول تعالى إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. يقول تعالى إن في ذلك القصص الآية، أي علامة وبرهان تدل على أن الله تعالى أرسل الرسل ونصرهم، فإن الله إذا بعث رسولا نصره وأيده حتى يظهر دينه. قد يقتل نعم، لكنه لابد أن يخرج وأن يظهر ما بعثه الله به ولا يكتمه. ليس كما تقول بعض الطوائف أن الإمام يفتي الناس بالكذب بالتقية يحافظ على نفسه، ثم يقولون أن هذا الإمام يقوم مقام الأنبياء. كيف يقوم مقام الأنبياء ويكذب في الفتوى ليحافظ على نفسه؟ هل هناك نبي كذب على الناس في دعوة؟ كل الأنبياء صرحوا وأعلنوا وأظهروا ما بعثوا به حتى لو ترتب عليه القتل. فإذا هذه مهمة النبي، فإن كانت هذه مهمة الإمام ما جاز له أن يكذب وأن يفتي الناس بالكذب ليحافظ على نفسه المقدسة ويترك الدين المقدس كما يزعمون. فيقول تعالى إن في ذلك لآية، لكن لمن هذه الآية؟ ليس لكل الناس. من يستفيد؟ الذي يؤمن، الذي يصدق. أما الذي لا يؤمن ولا يصدق لا يستفيد، لأن المعاني الإيمانية لا يقبلها إلا القلب المؤمن. أما القلب الكافر فإنه يتهكم بالإيمان، يسخر بالمؤمنين، كما قال تعالى زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. يقول هؤلاء درويش ما يفهمون الحياة، يفكرون في الآخرة، يتركون المتع الدنيوية والشهوات العاجلة وينتظرون الآخرة، وهذا نعوذ بالله لأنهم قلوبهم منغلقة لا يدركون الحقيقة كما هي، يدركونها مقلوبة. فإذا الله تعالى هنا يقول عز وجل إن في ذلك لآية، لكن لمن؟ لمن خاف عذاب الآخرة. فالذي يخاف الله ويؤمن بالآخرة ويستحضر هذا اليوم العظيم الذي يجمع الله فيه الخلائق هو الذي ينتفع بهذه الذكرى، أما القلب الجاحد فإنه محروم لا يستطيع أن يدرك الحقيقة كما هي. ثم قال تعالى ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. الله تعالى جعل الحياة قسمين، قسم للعمل وقسم للحساب. فقسم العمل سماه الله الدنيا أي قريب، والقسم الحساب سماه الله آخرة أي متأخر. فالله عز وجل بعد أن تنتهي الدنيا يجمع الناس كلهم من آدم عليه السلام إلى آخر مخلوق خلقه الله من الناس في صعيد واحد، الأرض كلها تغير ولا ترى فيها عوجا ولا أمتا، لا ترى فيها لا جبلا ولا واديا، كلها مستقرة، والناس فيها واقفون حفاة عراة غرلا بهما ينتظرون الحساب، وتجثو الأمم والأنبياء تخاف من الله يوم القيامة، حتى إن الناس يقفون في هذا اليوم 40,000 سنة أو 40 سنة وهم لا يحاسبون، واقفون على أقدامهم بدون طعام ولا شراب، والشمس تدنو من رؤوس الخلائق، والعرق يبلغ فيهم مبلغا بحسب أعمالهم، منهم من يصل العرق إلى كتفه، ومنهم من يصل يلجمه العرق، ومنهم من يكون عرق إلى حقويه، ومنهم من يكون عرق إلى كعبيه بحسب أعمال الناس. فالناس يصيبهم في هذا اليوم جهد شديد، فيقولون اذهبوا إلى بعض الأنبياء يشفع إلى الله لعل الله يحاسب بيننا حتى لو إلى النار، لأن موقف صعب جدا. فيذهبون إلى آدم عليه السلام يقولون اذهبوا إلى أبيكم آدم، آدم أبونا. فيذهبون إلى آدم فيتخلى آدم ويعتذر ويقول وهل أخرجكم من النار إلا أبوكم آدم، من الجنة إلا أبوكم آدم، اذهبوا إلى نوح فإنه أول نبي بعثه الله. فيذهبون إلى نوح فيعتذر نوح يقول لقد دعوت دعوة على الناس فأهلكهم الله بسبب دعوتي، كما قال تعالى قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، كلهم دعا عليهم فأهلكهم الله. فيخاف من تلك الدعوة ربما كان فيها معتديا. اذهبوا إلى إبراهيم ثم تتسلسل إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. كل الأنبياء السابقين يتخلون عن الشفاعة فلا يشفع في الموقف إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن هذا اليوم مجموع له الناس، يجمع الله فيه الخلائق ويقفون في هذا الموقف العصيب الموقف العظيم الذي هو موقف الحساب. ثم بعده يكون الناس قسمان أو قسمين، قسم في الجنة وقسم في السعير. ثم يقول تعالى وما نؤخره إلا لأجل معدود، أي أن الله تعالى قد كتب أجله متى يأتي محدد، ولو أن الله لم يؤخره ولم يجعل له أمدا معدودا لعجله وعاقب الناس الذين ظلموا، لكن الله يقول اليوم الذي فيه عقاب وفيه حساب أخرته وله زمن محدود لا يأتي إلا في ذلك الزمن. ثم يقول تعالى يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، لا يستطيع بشر يوم القيامة أن يتكلم إلا بإذن من الله. تصوروا هذا الموقف الذي فيه بلايين الناس لا تسمع فيه ولا إلا همسة حديث متخافت، كل إنسان يخاف على نفسه، ينتظرون حساب يوم القيامة فلا تتكلم يوم القيامة نفس، لا يتكلم أحد يوم القيامة إلا بإذن من الله. فعندما يأتي الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشفع لهم ماذا يصنع؟ يشفع ما يشفع، ماذا يصنع؟ يذهب ثم يضع جبهته في التراب، يضع الجبهة في التراب، يسجد أمام رب العالمين، لأن محمد وإن كان رسول الله وإن كان سيد البشر فإنه عبد مخلوق لا يجرؤ أن يتقدم بين يدي الله إلا بإذنه، فيسجد ويضع جبهته في التراب يوم القيامة، ما في فراش ولا في بلاط ولا في تراب، فيضع جبهته في التراب ويسجد سجودا طويلا يعظم الله ويثني على الله بما هو أهله، حتى قال صلى الله عليه وسلم إن الله يعني يلهمني من الثناء ما لم أكن أعلمه الآن، ثم يستأذن فيأتيه الإذن: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. إذن جاء الإذن فيبدأ يأذن فيسأل الله، فالشاهد أن يوم القيامة ما أحد يستطيع أن يشفع في أحد ولا يستفتح في أمر إلا بإذن من الله عز وجل. فيقول تعالى: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، أي بإذن من الله عز وجل. فمنهم شقي وسعيد، أي الناس صنفان، منهم شقي ومنهم سعيد، وهذا الحكم بحسب أعمالك، من كان عمله حسنا فهو سعيد، ومن كان عمله سيئا فهو شقي. والشقاء في الآخرة أعظم أنواع الشقاء، لأنه شقاء يدخل صاحبه جهنم نعوذ بالله، ليس شقاء أنه يفلس من المال أو يسجن في غرفة ليس فيها فراش أو لا، جهنم فراشها نار وغطاؤها نار وشرابها نار نعوذ بالله، فهذا هو أعظم الأشقياء، نسأل الله العافية. نعم. يقول تعالى: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. هذه الآية والتي بعدها من الآيات التي أشكل معناها على العلماء، حيث إنها تذكر مدة محددة لأصحاب النار ومدة محددة لأصحاب الجنة، وأما بقية الآيات في القرآن الكريم فهي تذكر أن دخول النار مؤبد وأن دخول الجنة مؤبد، ولهذا اختلف العلماء في تفسيرها. فقال تعالى: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، نعوذ بالله، الشخص المكروب الذي يعاني من شدة المرض ولم يجد الهواء الكافي الذي يعطيه للتنفس تراه يتنفس بمشقة شديدة، فالزفير والشهيق وصفان للنفس، الزفير لخروج الهواء يسمى زفير، والشهيق لدخول الهواء إلى الرئتين، فالزفير له صوت والشهيق له صوت، وذلك بسبب الكرب الشديد في نار جهنم. قال تعالى: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، أي مدة دوام السماوات والأرض. طيب، وبعدها هل لهذا اللفظ مفهوم؟ لأن هناك في المعاني التي تفهم من الخطاب على قسمين، يفهم المعنى الأول يفهم من الخطاب من لفظ الخطاب، والمعنى الثاني يفهم من فحوى الخطاب، ويسمى مفهوم المخالفة أو مفهوم الموافقة، يعني مفهوم سواء كان وافق أو خالف. فهل هذا له مفهوم مخالفة، أي أن العذاب له مدة وينقطع؟ العلماء في هذا لهم أقوال كثيرة، بعض المفسرين ذكر لها 10 أقوال، منها أن قوله تعالى ما دامت السماوات والأرض أراد بها دوام السماوات والأرض التي في الآخرة، لأن الآخرة يخلق الله فيها سماوات جديدة وأرضا جديدة، كما قال تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. إذن هذه الأرض والسماوات أصبحت جديدة، وتلك أبدية لا تنتهي ولا تنقضي. هذا القول الأول. القول الثاني أن هذا على عادة العرب، فالعرب تقول لا أكلمك أبد الدهر، وأبد الدهر ينقضي، لا آتيك مناح الحمام. يعني العرب تقيد بعض الأفعال ببعض الشروط وبعض القيود التي تنتهي، لكن ما أرادت منها الانتهاء، أرادت منها الاستمرار. فقال بعضهم، قال أن الله تعالى خاطب العرب بحسب ما تفهم، حسب أسلوبها. ومنهم من قال أن هذا ليس إلا لبيان مشيئة الله، وأن هذا الخلود ليس واجبا على الله، وإنما الله الذي يفعل ذلك، كما جاء في قول الله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين. وهنا إن شاء الله ليس معناها أنه فيه احتمال آخر، إنما هذا من باب بيان أن ذلك بمشيئة الله. كما نحن إذا ذهبنا إلى المقابر نقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. حتما نحن سنموت، لكن هنا إن شاء الله يعني تأتي من باب التبرك بذكر الله وبيان أن الأمر كله بيد الله عز وجل. فهذا أحد المعاني التي ذكرها العلماء. وهناك قول لبعض الصحابة والتابعين أن النار تفنى، وقد أورده ابن تيمية رحمه الله، وكذلك تلميذه ابن القيم، ويعني عرضاه عرضا قويا يدل على رضاهما عن هذا القول، وأنهما يقولان به، ولكن لم يجرؤا على التصريح به، لأن الأمة كلها مجمعة على أن النار لا تفنى. ولهذا ابن تيمية ذكر المسألة وذكر أدلتها، ومن قرأ كلامه فهم أنه يرجح أن النار تفنى. وجاء ابن القيم، ومن قرأ كلامه فهم أن النار تفنى، ولكن لم يصرح. ابن القيم توقف، أعلم ابن القيم أنه متوقف، لا يقول بفنائها ولا يقول بعدم فنائها. طبعا لا شك أن هذا يخالف مذهب السلف، وليس معنى أنهما قال هذا القول أنهما قد أصابا فيه، فإن العالم الكبير قد يخطئ في المسألة العادية التي يدركها صغار الطلبة. لما؟ قال العلماء: لئلا يقدس. ابن تيمية رحمه الله عجيب في كل فن، يعني تقرأ له ترى عجبا، كأنه لا يجيد إلا هذا الفن، حتى قالوا في الحديث: كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث، لسعة حفظه رحمه الله. في اللغة العربية عندما ناظر أبا حيان أستاذ اللغة العربية في عصره، يعني رد عليه ردودا عجيبة، عندما قال أبو حيان، قال ابن تيمية، قال أبو حيان قال سيبويه، قال ابن تيمية أخطأ سيبويه، قال أبو حيان يقول أخطأ سيبويه. سيبويه يعني عملاق اللغة، هو الذي وضع يعني قواعد النحو لهذا الوضع العجيب. وكل كتاب وضع في بدايته احتاج إلى تعديل إلا كتاب سيبويه، وضع كاملا ناضجا. فقال ابن تيمية: أخطأ سيبويه في 100 موضع في كتابه لا تعلمها أنت ولا أصحابك. يعني رجل ناقد، ليس فقط هكذا يفهم اللغة، يعني يفهم اللغة أكثر من أصحابها. وعندما كان يجتمع مع العلماء، علماء الأحناف، علماء الحنابلة، علماء الشافعية، علماء المالكية، الفقهاء والقضاة، يقول: والله إني لأعلم منكم بمذاهبكم، ما من قول يقال إلا أعلم من قاله وفي أي كتاب. عجوبة. طيب إذا هذا الشخص ما أخطأ، عبد من دون الله، فلا بد أن يخطئ. ليش؟ حتى تنكسر حدة الغرور أو حدة الغلو، غلو الناس فيه، فيذكر هذا القول الذي خالف فيه كل السلف. ابن تيمية خالف السلف كلهم. عندما جاء الشيخ الألباني ودرس الآثار التي اعتمد عليها ابن تيمية ضعفها كلها. إذن مذهب رأيه في المسألة قام على أدلة لا تصح، فإذا خطأ العالم الكبير ليبين ليستبين منه طالب العلم أنه ليس هناك أحد معصوم في رأيه. فإذا لا ينبغي لك أن تتعصب لآراء العلماء. العالم يخطئ ويصيب، تتعصب لمن؟ تتعصب للدليل الذي جاء به الوحي. أما إذا كان ليس هناك دليل من الوحي وإنما اجتهد فيه العالم لا تتعصب له، لأنك أنت تنزل العالم منزلة المعصوم. طيب عندنا الآراء الفقهية الآن، مثلا اقرأ في كتاب المجموع، كتاب المغني، كل مسألة فقهية اختلفوا. فإذا تعصب الحنفي لأبي حنيفة، وتعصب المالكي لمالك، وتعصب الشافعي للشافعي، الشافعي للشافعي، وتعصب الحنابلة لابن حنبل، تصبح الأمة ديانات. نقول لا، كلهم مجتهدون، ومنهم من أصاب ومنهم من أخطأ، من أصاب له أجران ومن أخطأ له أجر عند الله عز وجل، وكلهم نحبهم ونقدرهم ونجلهم ونعظمهم ولا نسفههم ولا نجرحهم، ولكننا لا نعتقد عصمتهم، العصمة فقط الأنبياء. فإذا كما يقول ابن القيم، يقول ما من إمام مشهور إلا وله رأي أو آراء أو قول أو أقوال خالف بها نصا صحيحا صريحا، ما في أحد. كل عالم لابد أن تجد له قول أو أقوال خالف فيها السنة. ولهذا ماذا فعل ابن تيمية؟ كتب كتاب سماه رفع الملام، يقول لا تلوموا هؤلاء. من هم؟ الأئمة الأربعة، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، لهم أقوال خالف فيها السنن. رفع الملام عن الأئمة الأعلى، يقول لهم عذر، وذكر 10 أعذار. فإذا هؤلاء أخطأوا، خالفوا لكن خطأ، فينبغي أن ترفعوا عنهم اللوم، لا تلومهم. ما يلام العالم إذا أخطأ؟ فقلت لكم إذن قضية الخطأ فإنه يقع من العالم. فابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة خالف فيها السلف، والسلف قالوا بعدم فناء النار ولا فناء الجنة، وأنهما يبقيان، وأن هذا القيد هنا في قوله تعالى إلا ما شاء ربك، قيل الاستثناء فيه إما على التبرك وإما على بيان أن الأمر بمشيئته، وأن يعني التأبيد وعدمه إنما هو متعلق بمشيئة الله، أو أن ذلك متعلق بعادة العرب. إن ربك فعال لما يريد، ختم الآية، هذا ختام الآيات، تسمى في علم القرآن علوم القرآن تسمى فاصلة، وفي كلام الناس يسمى ذيل الكلام، ذيل الكلام. لكن لا يليق أن تقول في الآية ذيل الآية، لا، تقول فاصلة الآية أو آخر الآية. لكن يجوز في غير القرآن تقول وفي ذيل الكلام، يعني في آخر الكلام، أما هنا يقول قال فاصلة، فيطلق على نهاية الآية فاصلة. نعم. يقول تعالى وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذود. نفس الشيء في السابق، أقول تعالى أن السعداء في الجنة وأنهم خالدون فيها مدة زمن بقاء السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. الاستثناء هنا، منهم من ذكر الاستثناء قال إلا من، إلا ما بمعنى من، وتأتي ما بمعنى من في العربية، كما قال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فما بمعنى من، وكما في قول الله تعالى فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين، ما يكذبك. وهذه من الآيات المشكلة، ابن تيمية رحمه الله عالجها من حيث اللغة، قال ما فيها إشكال، ما يكذبك تأتي في العربية بمعنى من، إذن هنا ما في إشكال، من يكذبك بعد بالدين. أما بقية المفسرين ما يكذبك أي أنت ليس المراد به النبي صلى الله عليه وسلم، المراد به أتباعه، ما يكذبك بعد بالدين أي كيف تكذب بالدين إن تقبل ما أمرك الله به، كلها تكلفات. لكن الذي يدرك اللغة العربية يرى أن القضية ليست فيها إشكال، فإن ما تأتي بمعنى من، فهنا في الآية التي هنا قد تأتي بمعنى من، ففي السابقة أنهم خالدين في النار إلا ما شاء ربك، إلا من شاء ربك، فإن هناك أشخاص الله يخرجهم من النار، وفي الجنة في أشخاص دخلوا النار وما دخلوا الجنة، فإذا ما شارك المؤمنين في الجنة من بدايتها، فإذا إلا ما شاء ربك أي إلا من شاء ربك ما دخلوا معهم من البداية، فهؤلاء أي ليسوا لم يشاركوهم في الخلود من بدايته، فهذا يعني هذا حل الإشكال، إدراك اللغة، إدراك المفردات، إدراك الحروف ودلالاتها ومعانيها يعين الإنسان على الخروج من الإشكالات التي تقع لكثير من الناس. فإذا هنا ليس في ذلك إشكال، لأن المراد به والله أعلم أن من دخل الجنة متأخرا لم يشارك في الخلود من بدايته، فاستثنى الله أولئك الذين دخلوا النار فترة من الزمن وهم أصحاب المعاصي أصحاب الكبائر، ما حصرهم الله في النار ثم أخرجهم الله من النار بالشفاعة أو برحمته ثم أدخلهم الجنة، فيكون الاستثناء لأولئك والله أعلم. نعم. يقول تعالى: فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص، ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، وإنهم لفي شك منه مريب، وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم، إنه بما يعملون خبير. يقول تعالى: فلا تك، طبعا اللام هنا لام النهي الجازمة، وحذفت النون لأنها مجزومة، يعني أصلا كان يكون، فعندما حذفت الواو التي هي يعني بسبب الجزم وحذفت النون بقيت فلا تكن، فلا تك في مرية أصلا فلا تكن، وحين تحذف النون في مثل هذه الصورة في مرية أي في شك، والمرية والامتراء يطلق على الشك، هل النبي صلى الله عليه وسلم شاك؟ لا، لكن الخطاب خاص، إذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم بخطاب فهو له ولأمته، والله رب العالمين مالك الملك يخاطب عبده ومصطفاه، يقول احذر أن تقع، وهو لن يقع، كما قال تعالى: يا أيها النبي اتق الله، وهو متق لله، لكن داوم على التقوى، فلا تكن في مرية أي استمر على عدم الامتراء فيها أو لا، فليس في ذلك أن الرسول كان في شك صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا أسلوب رب العالمين يخاطب عباده: مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، أي لا تشك في أن ما يعبد هؤلاء أنه ضلال، فإنهم يعبدون ما كان يعبده آباؤهم من الأصنام والأنداد والأوثان. ثم قال تعالى: وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقص، أي يقول تعالى أننا سنعطيهم نصيبهم، إما المراد بالنصيب هنا أي الدنيا، فإن الله تعالى يعطيهم في الدنيا ما كتبه لهم، وإما أن يعطيهم نصيبهم من العذاب في الآخرة، أي أن الله تعالى سيؤخر لهم نصيبهم أي عذابهم أو نصيبهم من العذاب كاملا، أو أن الله تعالى لن يميتهم حتى يستوفوا نصيبهم من الدنيا، لأن الدنيا دار عمل ليست دار عقاب، فالكافر يعيش حتى ينقضي أجله. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه. بنو إسرائيل كما ذكر تعالى عنهم في القرآن الكريم كم هناك من اختلافات كثير، فيقول تعالى أنه قد وقع اختلاف من بني إسرائيل على نبيهم موسى عليه السلام، فاختلفوا في التوراة واختلفوا في الأحكام. وذكر تعالى في القرآن الكريم كثيرا من اختلافاتهم، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم. وهذا كما تقدم قلنا أن الله تعالى جعل الآخرة موعدا محددا، ولولا أن الله يؤخر يعني جعل موعدا محددا لعجل لهم العقاب، لكن الله جعل الآخرة يوما محددا. وإنهم لفي شك منه مريب، أي أنهم في شك إما من النبي صلى الله عليه وسلم أو أن بني إسرائيل في شك من نبيهم. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير، أي أن الله تعالى سيوفي كل إنسان جزاء عمله في الآخرة إن خيرا وإن شرا. نعم. يقول تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وهذا تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أي ثبتوا استمروا استقيموا على هذا الدين، لا يشغلكم انحراف هؤلاء وضلالهم. لأن بعض الناس إذا رأى الناس انحرفوا ولم يقبلوا يشتغل خاطره عن الله وعن العبادة وعن الدين، يقول لا ليس هذا إليكم، أنتم لا يشغلكم ضلال هؤلاء وانحراف هؤلاء، استمروا على دينكم وعلى عبادتكم ولا عليكم مما يقع من هؤلاء. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، أي من المؤمنين، ولا تطغوا. الطغيان يحدث للإنسان إذا انتصر على الآخرين أو رزق مالا أكثر من الآخرين أو رزق جاها أكثر من الآخرين أو رزق ولدا أكثر من الآخرين أو عوفي أكثر من الآخرين، كل هذه وسائل الطغيان. الإنسان لا يطغى إلا إذا كان لديه سبب الطغيان وهو التجاوز، لا تتجاوز الحد. فيقول تعالى لا تطغوا، يعني استقيموا على عقيدتكم على دينكم، فإن نصركم الله وانتصرتم عليهم فلا تعاملهم بالظلم والطغيان وإنما عاملهم بالعدل. وهكذا المسلم إذا تمكن من خصمه لا يظلمه، وقد جاء في الحديث ثلاث من كن فيه كان منافقا، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. يعني كيف؟ أنت إذا كان بينك وبين أخيك خصومة ولما شخص آخر غير مسلم، فأنت تفجر أي تطغى عليه فتتهمه بما لم يفعل حتى تنتصر عليه. هذا من أخلاق المنافقين، وهذا هو الطغيان، أي لا تتجاوز الحد. فأنت لك حد محدود مع الناس، وأنت ينبغي أن تكون أول من يطبق الأحكام الشرعية، أنت ومن معك من المؤمنين. وهذا تربية للمسلم أنه لا يتجاوز الحد حتى مع من يخالفه حتى مع من ظلمه. فإذا لم يتق الله فيه فاتق الله فيه. فهذا أدب رباني يؤدب الله به نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى إنه بما تعملون بصير، أي أنه يرى أعمالكم ويشاهد أفعالكم. ثم قال تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، أي أن المسلم لا يكون عونا للظالم على ظلمه ولا يستعين بالظالم على أمره، ولا يساعد الظالم في حياته، لأنك أنت إذا اقتنعت أن هذا ظالم ثم أعنته على ظلمه فقد شاركته في الظلم. ومن باب الطرفة، كان في عالم مصري اسمه عبد الحميد كشك، أظن سمعتم عنه، فأنه توفي رحمه الله قبل يمكن 20 سنة، فكان في السجن، فحارس السجن يسأل الشيخ يقول: يا شيخ، أنا من عون الظلمة؟ لأنه سجنه. قال: لا، أنت من الظلمة أنفسهم. هذاك يخاف أنه من الأعوان، قال: لا، الأعوان البعيدين الذين لا يشاركون في الظلم، أما أنت من الظلمة أنفسهم. فالله تعالى: ولا تركنوا، أي لا تقتربوا ولا تعينوا الظالم. فإذا كان لك قريب أو صديق أو رئيس أو زميل ظالم، لا تعينه على ظلمه، وينبغي أن تتبرأ من ظلمه ولا تميل إليه، فإنك إن ملت معه أو شارك أو أعنته فإنك تكون مشاركا له في ظلمه. يروى أن بعض العلماء كان عند بعض الخلفاء وكان بجوار العالم دواه حبر، فقال الخليفة: ناولني الحبر. قال: لا. قال: لماذا؟ قال: أخشى أن أكون من عون الظلمة، أخشى أن تكتب بها شيئا ظلما فأكون قد شاركتك في هذا الظلم. فإذا هذا الحذر الشديد للعلماء رحمهم الله، فالشخص يحذر أن يشارك أو يعين ظالما على ظلمه، وهذا توجيه إلهي: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. تمسكم، قد تمس الإنسان المعين ما تحرقه، لكن لابد فيها لابد من جزاء بقدر عمله. ثم قال تعالى: وما لكم من دون الله من أولياء، أي ليس لكم أحد ينصركم أو يمنع عقاب الله عليكم. أولياء، الولي هو الناصر، وأولياء جمع ولي، والولي هو الناصر الذي ينصرك، فليس لك من دون الله من ينصرك إذا وقعت في الظلم بأن يعني ظلمت أو أعنت الظالم على ظلمه. نعم. يقول تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. هذا كذلك توجيه إلهي للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأمته أن يقيموا الفرائض. وإن كانت هنا هذه الآية نزلت قبل أن تفرض الصلوات الخمس، لأن هنا الأمر بإقامة الصلاة في وقتين أو 3 أوقات: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. فإذا الصلاة هنا المأمور بها 3 أوقات، قيل هي الصبح والمغرب والعشاء، لكن عندما أنزل الله تعالى التشريع بال5 صلوات أصبح لدينا 5 صلوات. فالله تعالى في توجيه للنبي صلى الله عليه وسلم يأمره بأن يستقيم، فاستقم كما أمرت، ثم يحذره من أن يعين الظلمة، ثم يقول: داوم على عبادتي وعلى إقامة شعائر ديني، لأن هذه المقصد. بعض الناس يظن أنه يكفيه أن يدعو إلى الله ولا يقيم الشعائر ولا يقيم الفرائض، بل رأينا بعض المشايخ من أهل العلم من خارج هذه البلاد، يعني إذا أذن المؤذن لا يقوم يصلي، يقول: نحن في علم، نحن في عبادة. قلنا: سبحان الله، الله يقول حي على الصلاة، تقول نحن في عبادة؟ ما لك عذر أبدا، حي على الصلاة، انتهى كل شيء، توقف كل شيء، حتى الجهاد في سبيل الله إذا حان وقت الصلاة لابد أن تصلي. كيف تجلس تتعلم علم؟ ليش؟ هذا العلم وسيلة إلى إقامة الصلاة، وسيلة والصلوات يعني مقاصد، فكيف تترك المقصد تقول نحن في وسيلة، نحن في ذكر الله، نحن في عبادة؟ هذا من الجهل. لهذا يقول ابن القيم رحمه الله: أفضل العبادات بحسب الأوقات. أحيانا يكون الصلاة هي أفضل العبادات، وأحيانا القرآن أفضل العبادات، وأحيانا متابعة المؤذن إذا أذن أفضل العبادات. إذا أذن المؤذن أيهم أفضل، تصلي وهو يؤذن أو تقرأ القرآن وهو يؤذن أو تتابعه؟ تتابعه. فالعبادات والتقرب إلى الله بحسب الأوقات، بحسب الأفعال التي يعني تختلف. فكل شيء هو فاضل في وقته. بر أبيك وقت حاجته إليك أفضل من النوافل، أفضل من جهاد سبيل الله. فهكذا العبادات تختلف. فالله تعالى أمرنا أن نقيم الصلوات، وهذه مقاصد. فالذي يزعم أن قراءة القرآن أو يعني قراءة العلم أنه أفضل من إقامة الصلاة هذا جاهل. ولهذا قال العلماء: لو قمت تصلي ركعتين وقامت الصلاة وأنت في الركعة الأولى أو الثانية ماذا تصنع؟ تقطع الصلاة. ليش؟ قال الحديث: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة فورا، خلاص انتهى، لأنك أنت أتيتها إلى هذا المكان وفتح المسجد في هذا المكان وأذن المؤذن في هذا المكان من أجل هذه الفريضة. قد جاء في الحديث: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. لو تصلي 1000 ركعة وفاتتك تكبيرة الإحرام فأنت خسران. فإذا لابد أن تعطي كل شيء في حقه في وقته. فالله تعالى يقول: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. الله تعالى من رحمته إذا وقعت في معصية ثم عملت طاعة مسحت المعصية السابقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. فالله تعالى يقول إن الحسنات، هنا العلماء فسروها بالصلوات، تذهب السيئات تمسحها. والسيئات يراد بها هنا الصغائر، وقد جاء في الحديث أنه إن الله تعالى يغفر الصغائر ما اجتنبت الكبائر، أي صغائر الذنوب مغفورة إذا ابتعدت عن الكبائر. فإذا الله تعالى يقول أن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، أي ذكرى للمؤمنين المتذكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إذن عندنا زادان في طريقنا إلى الله: إقامة الفرائض والصبر. الصبر على الطاعات، الصبر على المكاره، الصبر على البلاء. الصبر جاء في كتاب الله في أكثر من 90 موضعا. الصبر عظيم. فالذي لا يصبر يخسر، يخسر الفعل الشيء الذي خسره ويخسر الأجر. والصابر لا، يكسب الأجر ويعيش مرتاح النفس. فالصبر مما أمر الله به نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو أمر لأمته. وقد حان وقت الأذان، وصلى الله على نبينا محمد. يقول أخ السائل: رجل عليه واجب من واجبات الحج وهو عدم إحرامه من الميقات، ولا يستطيع الفدية لعدم قدرته عليها، هل يسقط عنه الواجب أم ماذا يفعل؟ ما يسقط الواجب. العلماء قالوا أن حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه مترك شيئا من واجبات الحج فعليه دم، فهذا الشخص الذي يعني لم يفعل واجبا من واجبات الحج فعليه دم. إذا لم يستطع أن يذبح دما فعليه بالصوم، فإن الصوم في هذه الحالة 10 أيام. فإذا استطاع أن يذبح فبها ونعمت، ما استطاع فينتقل إلى الصيام. والصيام إذا كان الشخص ليس كبير السن وليس مريضا فإنه قادر إن شاء الله، حتى يصومها متفرقة، ما هو شرط أن يصومها كلها في وقت واحد. وكثير من الناس يكفرون ويضللون سيد قطب ويبدعون الشيخ كشك ويقولون عنهم إنهم صوفية، فهل هذا صحيح؟ على كل إخوتنا أحيانا يعني الأشخاص بعض الأشخاص يكونوا يعني مثل الإمعة، يعني ما يدقق، سمع شيخ يتكلم في قضية والشيخ مجتهد فأصبح يقول مثله ولا يدري ليش. لو سألته هل قرأت له يقول لك لا. تعرف كتبه؟ أي يقول كتاب واحد قرأت فيه، قال لا. كيف تحكم عليه؟ بل أنا قابلت شخص ممن يعني له دروس علمية وله محاضرة، فسألته هل عندك كتاب سيد قطب؟ فتردد تلكأ قال نعم. قلت ليش؟ قال والله أحيانا أقرأ فيه قبل المحاضرة. قلت سبحان الله، طيب بين للناس، قل فيه شيء مفيد وفيه شيء خطير. نعم نعم، هذا يعني هذا الإنصاف. مثلا فتح الباري فيه شيء مفيد وفيه شيء خطير، فتح الباري. كذلك في ظل القرآن فيه شيء طيب وفيه شيء غير طيب. نحن الآن أخذنا عصر الانفتاح، الآن العولمة، الآن ما في شيء حواجز. إذا ما أخذ كتابه من المكتبة سيأخذه من الإنترنت. يعني قضية المنع ما تحل المشاكل. إيش الحل؟ الحل أننا نربي الناس ونعلم الناس أن يكونوا منصفين وعادلين في أحكامهم. فسيد قطب رحمه الله رجل يعني استقام في ظروف صعبة جدا، ورجل أديب، رجل له قلم عجيب. هذا الكتاب في ظل القرآن في الحقيقة يعني كتاب، لا يوجد كتاب في العصر الحاضر يتكلم عن القرآن مثله أبدا. لكن الرجل ما هو عالم شرعي، أديب، عنده آراء خاطئة، عنده وآراء خطيرة في العقيدة، يقول أحيانا أقوال يفهم منها تكفير الناس كلهم. هذا نرده، نبين أن هذا خطأ وأن هذا ظلم. فإذا قضية يعني الميزان في من يعني في هؤلاء مطلوب. نحن أمة العدل، هؤلاء مسلمون وإن كانوا مبتدعين مسلمون. يعني كل شخص مبتدع، كلمة مبتدع تطلق على المسلم الذي استحدث فعلا من العبادات ليست مشروعة لكنه مسلم فابتدع. هل نحن نغفل عن الأصول العظيمة التي تجمعنا به ولا نبرز إلا الجزئية التي يخالفنا فيه؟ خطأ. وإلا لو أردنا أن نحكم، ما لا يوجد كتاب بشري إلا وفيه أخطاء، ما في كتاب بشري ما في أخطاء. فإذا الخطأ موجود. طيب إيش الحل؟ نربي الناس على على على على أن يكون لديهم يعني لديهم مناعة من قبول الخطأ. فكتب السيد قطب رحمه الله ليس هو العالم شرعيا، رجل أديب، ولا لا نأخذ منه تأصيل العقيدة أبدا. نحن عندنا علماءنا ولله الحمد في تأصيل العقيدة، كتب ابن تيمية في تأصيل العقيدة ليس مثلها شيء أبدا. يعني رجل يعني أصل هذا المعتقد السلفي تأصيلا لا ليس بعده يعني تأصيل. لكن يعني ما ذكره السيد في كتبه يعني وأخوه والمفكرون المعاصرون عن العلمانية وعن الاشتراكية وعن البعثية، هؤلاء حمى الله بهم الأمة في هذا الجانب. علماء الآخرون حمى الله بهم الأمة في جانب البدع وجانب العقيدة، لكن هؤلاء لهم جهود أخرى. فنحن نأخذ من هؤلاء ما أحسنوا فيه ونرد ما أخطأوا فيه. نعم ليس لديهم تأصيل علمي، يعني عندهم أحيانا فكر، لكن هذا الفكر ينفع في جانب من الجوانب. كانت الشيوعية في ذلك العصر كادت أن تكتسح العالم لولا أن الله قيض هؤلاء المفكرين وحموا الناس من الشيوعية ومن البعثية ومن الاشتراكية. لكنهم ليسوا علماء شرعيين. نعم لديهم أخطاء في المعتقد، نعم. إذا نأخذ الصواب ونترك الخطأ. يعني بعض الآن بعض الشباب المتحمس يحرق فتح الباري. فتح الباري ابن حجر شيخ الإسلام، ليش؟ لأن عنده تأويل. نعم هو عنده تأويلات رحمه الله أول، لكن هذا اجتهاد علماء وهذا خطأ، وهو إن شاء الله مأجور عند الله عز وجل. حالم ابن حجر الآن الأمة الآن عالى على كتبه في علم الرجال وفي فتح الباري، شيء عجوبة. يعني هذا موسوعة لا يكتبها إلا عشرات العلماء. وله غيرها من الكتب. فهذه البساطة والسذاجة عن بعض الشباب تجعلهم يتعجلون في إطلاق الأحكام. يعني أحيانا يقول مثلا من حجر، ماذا من حجر؟ ابن حجر لو كنت في عصره يمكن ما يقبلك أن تكون قائدا لحماره. ابن حجر عملاق عظيم، النووي عظيم، لكن لهم تأويلات، وهم إن شاء الله عند الله مأجورون رحمهم الله وغفر الله لهم، لكن لهم علم عظيم جدا يا أخوتنا، يعني شيء مذهل. ونحن الآن ما نحفظ 10 أحاديث بأسانيدها، يحفظون آلاف الأحاديث وآلاف الأقوال. الله قيضهم لهذا الدين، فينبغي أن نتأدب، يعني ننقد، نعم ننقد، لأن النقد يعني ليس فيه حرج. ما هناك شخص قبل قليل نقدر ابن تيمية رحمه الله في قضية قولي بفناء النار، ليس في هذا حرج، بالأدب وأن نعرف فضله رحمه الله وعلمه. وهكذا هؤلاء، هذا سيد قطب رحمه الله مات شهيدا لأجل الدين، شهيد قتل في سبيل الله، يعني ثبت على دين حتى قتل في سبيل الله. هل هذا الشخص يعني بهذه البساطة كتبه ليست كتبا تأصيلية نأخذ منها العلم الشرعي، لكنه في تفسير القرآن أحيانا له كلام جميل، يربط القرآن بواقع الناس، يربط القرآن بأحداث الحياة. لا يوجد هذا الأسلوب في كتاب آخر معاصر أبدا. فإذا يا أخوتنا لابد أن نكون منصفين. هذا الرجل هذا هو حاله، وقتل في سبيل الله، قال ما عنده لحية. يا أخوتنا أحيانا اللحية، حلق اللحية المتعمد صغيرة من الصغائر، حلق اللحية صغيرة، ما هي كبيرة، ما هي كبيرة. وقال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ويصغيركم. ما نعظم ونبالغ أحيانا في العبادات أو في الشعائر التعبدية. فإذا مرة في يعني الشيخ الغزالي وخطب في مسجد ابن عباس في الطائف، الغزالي ما كان عنده لحية، والغزالي سجن في ذات الله وعذب وأوذي وصبر، رجل عجيب ما تأخذ بالله لومة، لا يخاف من أحد إلا من الله، عجيب درسا ما يبالي. فخطب في المسجد، طبعا ليس هو عالما من العلماء الذين يؤصلون في جانب الفقه التشريعي، لكن رجل يعني مفكر، رجل داعي، ورجل له جهود كبيرة جدا. فحضر الناس في مسجد ابن عباس في الضائف بالآلاف، واقترب شخص منه حتى انتهى من المحاضرة وقال أنت الشيخ محمد الغزالي؟ قال نعم. قال لعنة الله عليك وعلى من جاء بك. هل هذا أدب يا أخوان؟ أنت حلق لحية تأتي تعلمنا الدين؟ سبحان الله يا أخوان، إيش هذا الكلام؟ هذا التربية، نحن ربينا الناس على الغلو، هذا غلو، هذا أسلوب غير المؤدب. فهكذا نحن أحيانا أسلوبنا يكون فيه غير مؤدب، ونعتقد أن هذا من كمال الولاء والبراء لله، وهذا والله كمال الجهل. فما من إنسان إلا وله خطأ، وما من كتاب إلا وفيه أخطاء، والإنصاف أن نبين الخطأ ونبين الصواب. رب العالمين يوم القيامة يزن حسناتنا وسيئاتنا، لنا سيئات كثيرة وقد تكون متعادلة أحيانا، سيئات كثيرة، ما يقول لا ما دام أنت عندك سيئات تدخل النار، لا، عندك حسنات نعم طيب نقارن. وهكذا الإنصاف مع الناس، فأنت قارن بين الحسنات والسيئات وانصف. أما كون مبتدع، كلمة مبتدع أصبحت عندنا كلمة يعني مبتذلة، كل من عمل جزئية وخالف فيها سنة ولا ما عنده دليل يقول مبتدع، ما هو صحيح. لو كان كل من عمل عملا ليس عليه دليل مبتدع، كل علماء الأمة مبتدعون. طيب الذين الآن في الحرم عندما الآن نصلي وندعو بدعاء الختم معنا دليل من الشرع، وكلنا نصلي، أئمتنا وعلماؤنا وشبابنا، إذن كلنا مبتدعون؟ ما هكذا يا إخوتنا، ما هكذا، ما هكذا. هذا أسلوب أحيانا ينبغي الانضباط في مراجعة الأسلوب في هذه المواقف والأحكام الشرعية ومراعاة مشاعر الآخرين. الحمد لله إخوة في دين الله عز وجل، قد نخالفهم في بعض القضايا العقدية الاجتهادية أو في الفرعية، نحترم رأيهم، نحترم مواقفهم، مشاعرهم، الأمة تجتمع على أصول الدين. أما قضية الأصول الفرعية هذه والاجتهادات الفرعية قد يقع فيها الخطأ، وإذا جاء كتاب فيه خطأ نصححه، نبين. الشباب يستفيدون من التصحيح، ليس من من من, من الإلغاء. كلمة ليس ما هو طيب هذا كذا ما يفيد، ليش ما هو طيب؟ فيه كذا كذا، نحن نقول فيه عبارات يفهم منها تكفير الأمة بكاملها خطأ، فيها عبارات توحي بأن هناك يقول بثقة الاتحاد والحلول الاتحاد، هذا خطأ، وفي بعض كلامه ما يعني يشرح هذا الكلام، فيه كلام يعني خطير عن بعض الصحابة، خطأ. والرجل له مراحل، هذا كتبها في أول مراحل حياته ولم يتمكن أصلا، كتب الظلال في السجن، بالله الفيزياء قال في السجن يستطيع يكتب؟ إحنا لو كنا في السجن نقدر نكتب؟ ما يقدر يكتب شخص ذهنه مشغول، رجل يكتب هذا الكلام كأنه على في حديقة، مش كأنه في السجن، ومصاب بالمرض، مصاب بال يعني بأمراض كثيرة في داخل السجن، ويكتب هذا الكلام كأنه يكتبه على ديباج، روح متعلقة برب العالمين، كلامه عجيب، تقرأ له يعطيك، يسكن في قلبك الإيمان، تشعر بعزة الإسلام، فهذا يفيدنا. لكن نقول يا أخواتنا في العقيدة لا، الرجل عنده خطأ، لأنه ما درس علم شرعي أصلا، ما درس علم شرعي حتى يؤصل في الجانب الاعتقاد. إن رجل يقول هذه المعاني في كتاب الله وقعت في ذهني وأنا أقرأ كلام الله وأنا رجل أديب وهذا الكلام فقط، فإذا ينبغي أن يكون عندنا إنصاف في التعامل مع الآخرين، وهذا هو حق الإسلام علينا، الإنصاف حق الإسلام، نحمي أبناءنا بالتأصيل العلمي ونحفظ أعراض الآخرين بالتأصيل العلمي، وهذا منهج إن شاء الله الذي نرجو الله أن يعيننا وإياكم أن نعيش عليه ونموت عليه. ذكرت في أحد دروسك السابقة أن الأخوة تنقسم إلى قسمين، أخوة ذات نسب وأخوة ذات سبب، أرجو منك شرح هذا القسمين. ما تحت شرح أخوة النسب، شخص الذي يعني ولد معه أشخاص من أبيه وأمه أو من أبيه أو من أمه، هذا اسمه يعني أخوة سبب، أخوة نسب. وأخوة السبب الإسلام، هذا ما هو أخوك يعني نسبيا، وإنما هو أخوك بسبب إيش؟ الإسلام. أخوة النسب ثابتة ينقطع حكمها، لا أصلها ولا ثابتة، لكن في الدين لو شخص ارتد انقطع، ما باقي بينك وبينه أخوة، هذه أخوة سببية سببها الإسلام. أين تقع مدين؟ قلت لكم أن مدين تقع في جنوب فلسطين، وأحد الإخوة الباحثين في العصر الحاضر في أطلس القرآن وأطلس السنة جاء وذكر أن موطنها بين الخليجين، خليج العقبة وخليج السويس. ما حد هجران المسلم لأخيه المسلم؟ أول شيء لا ينبغي الشخص أن يهجر أخاه أصلا، لكن لو وقعت فجوة بين شخصين، نفس البشرية قد تغضب يوم يومين ثلاثة، هذا أقصى حد، وبعده لا يجوز لك أن تهجر أخاك المسلم فوق ثلاثة أيام. أتيت أنا وجماعة معي والإمام في التشهد الأخير لصلاة المغرب وتشهدنا معه، وبعد أن سلم قمت لإتمام الصلاة، وقام الذي بجواري وأتم بي وجعلني إماما له حتى انتهينا. لا، ما ينبغي، أنت كلاكما مأمومان، فما ينقلب أحدكما إماما. وبعض الفقهاء يرى أن الشخص لو دخل، مش الذي يقوم معك، لو دخل شخص جديد وأتم بمن سبقه، بعضهم يراه جائزا، ما هذه الصورة الحقيقة، يعني أنت كلاكما مأمومان، فكيف تصبح في نفس الصلاة يعني إمام ومأموم، والشخص يكون يعني له إمامان في صلاة واحدة؟ ليس هناك نص، لكن ما في دليل على جواز هذه الصورة، فهذه ينبغي الشخص يبتعد عنها. الاتفاق ما يغير الحقيقة، يعني ما دام صليت مع إمامك السابق خلاص، أنت يعني الحقت الجماعة فانتهت القضية، أنت لك أجر الجماعة موجود، فما ينبغي لك أن تحدث إمامة جديدة. هناك رسالة مطبوعة لشيخ الإسلام اسمها الرد على من قال بفناء النار، لا ما صحيح، يعني الشيخ الإسلام ليس له هذه الرسالة، هذه للصنعاني يرد فيها على الشيخ رحمه الله. لقد توفي الشيخ عبد الحميد كشك عام 97 يوم الجمعة قبل الصلاة، وتوفي رحمه الله وهو ساجد رحمه الله وغفر الله له. لا شك أن الشيخ كشك يعني أحيانا له أحاديث يجيبها في خطبه، يعني قد يعني تكون من الموضوعات، لكن هو رحمه الله يرى أن هذه الأحاديث للمواعظ أنه لا بأس، فهذا اجتهاده خاطئ، ونرجو الله أن يغفر له رحمه الله. إذا حضر الشخص بعد أداء صلاة الاستسقاء والعيد أو العيد ما هو واضح. هل يجوز تأخير صلاة العشاء؟ صلاة العشاء إذا الشخص لم يعني يتمكن من الصلاة مع الإمام جاز أن يؤخر صلاة العشاء إلى منتصف الليل، يجوز بحيث الجواز، لكن السنة أن تصليها في وقتها. هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخر الصلاة لكنه لم يؤخرها، فنحن نفعل ما فعل صلى الله عليه وسلم لأن في تأخيرها مشقة على الناس، ولهذا يؤذن في أول دخول الوقت العشاء. وجاء في الحديث أن أفضل الأعمال الصلاة لوقتها أي لأول وقتها، لكن الجواز يجوز تأخر الصلاة إذا كنت فاتتك صلاة الجماعة، فليس في هذا حرج إن شاء الله. هذا وصلى الله على نبينا محمد.